أن يكون أحد ضيوف هذه السهرة الشيخ محمد بن عبد المحسن الفريح، مؤرخ ومهتم بالأنساب، وله الحقيقة الكثير من الاهتمامات بالجغرافيا وبالتاريخ وبعض الأمور المتعلقة بالمدينة البكرية. ومن هذا المنطلق أردنا أن نتحدث معه عن هذه المدينة وسبب التسمية والموقع. حياك الله يا أبو عبد الله، مساك الله بالخير. أهلا، مساك الله بالخير. نسأل عن العمر. فوق 70 الآن؟ نعم، بطرح 80. الله يطول عمرك إن شاء الله بالأعمال الصالحة إن شاء الله. آمين. والأولاد كم عددهم ما شاء الله الآن؟ الأولاد كلهم موظفين حضر دولتنا الله يعزه. عددهم 5 مثلا أو 6؟ أجود ما شاء الله. يعملون في البكرية ولا في الرياض؟ بعضهم بالرياض وبعضهم بالبكرية ما شاء الله. طيب أبو عبد الله، الحقيقة مدينة البكرية بالنسبة لمدن القصيم، يعني لو أردنا أن نحدد الموقع بالضبط، يعني المسافة بينها وبين البريدة وبينها وبين عنيزة والرياض وسبب التسمية. بالوسط، متوسطة بينها وبين الرس بعدال 30 كيلو، ومع مزفت 50، كذلك بريدة 36 كيلو عنها، وعنيزة 35. يعني تقع في جنوب القصيم؟ وسط القصيم، في الوسط. بالوسط. نعم. جاورة المطار. نعم. أيه. وسبب التسمية؟ صاحبها الأول البكيري من العنيزة، واشتروها منه على سويلم، اشتروا البير مزروعة سابق وطلعت مدينة. والأول أمير بوحدة سنة 185 للهجرة. أي تاريخ ابن عيسى يقول سنة 90 و100، والريحاني يقول سنة 80 و100، والواقع إنه بينهم إنه سنة 85، يعني في العصر العباسي. 85 ولف 1085 للهجرة. أيه، إذا حديث المدينة. أيه، هي آخر مدينة القصيم تأسيسا. نعم. أيه، سنة 1185. والأسر التي سكنت المدينة، البكيري أولا؟ لا، سكنوها لسويلم واجتمع عليهم ناس من شبيع ومن عنزه ومن تميم، فالأسرة بناء ومن بني زيد الرواجح. نعم. طيب الآن ما شاء الله المدينة أصبحت كبيرة ومباني حديثة ومزارع، وامتدت المدينة عن قبل 50 سنة مثلا بأسباب الدولة، أعزتها الناس اللي بنى مسلح واللي زراع زراع واللي كله بأسباب الدولة الله يعزه. نعم. طيب موقع المدينة الأصلي الأول قرب الجامع والمباني الطينية القديمة، وين تقع بالضبط؟ شرجي الديرة، شرجي البناية هالحين. وكان لها سور؟ أي سور قوي مبني سنة إبراهيم باشا. نعم. سنة يوخذ وهما مرة حاصل الرس 6 أشهر، وياك اليوم توه له 30 سنة جديدة. سنة إبراهيم باشا لها 45 سنة طالع، فهم بنوا سور يجي أزود من المتر عرضه. وما زالت المباني القديمة موجودة الآن ولا تهدمت؟ والله البلدية خذتها مساحتها أكثر، لكن الجامع القديم موجود الآن؟ موجود، إيه صلابه يعني هو جامع به موجود. موجود مسلح، لأن هدم يعني المبنى الأول و... أيه. صار مسلح في نفس الموقع. أيه. نعم. نعم. طيب الآثار الأخرى اللي في المدينة وش أبرزها؟ بيت الله سويلم رمموه قالوا نبيها آثار، يعني عمره يمكن أكثر من 300 سنة. لا، البكرية كلها ما لها إلا 220، ما لها إلا 220 هاي، لأنها مشترى سنة 185. نعم. أي فيه له 220 الحين أقدم بيت في المدينة. هدم أقدم البيوت هدمت علي هالفايت، صار فيها تصدع وفيها. طيب ومسحتها البلدية. نعم. بالنسبة لطريق عين زبيدة يمر من المدينة ولا قرب المدينة؟ لا يمر على القريتين عند الزغيبية، يطلع من الحفر ويمر الربيعية وفيها براكن وراء الربيعية، ويمر بولان يقولون المؤرخين انه محل عين مشعل، ام عين وش اسمه اخو مشعل متعب، ان هذا طريقهم. ويمر على العاجلي اورامات، ثم يمر على حطة شبيسية عند ايمنه، وفيه برسع عند سواج الحين موجودة، وبرسع عند طخفي حطة بيسر، وياطا ضريجة يطلع من عريزة الدسمة اللي اسمها بالأول اللواء، يحط عسعس والبسري عليه منه جبال، ويحط الشعب عليه منه شعب العضيان، وياطا إقبة فيها تمهيد بقاعة على مران على بسيان على البرسة، مسافته من القصيم 600 كيلو، حاج لنا 6 نوبات على رجلي، المسافة نحطه 18 رحلة يقرب من 600 كيلو. وهالحين الطريق اللي هل احنا نروح معه من مفرقة القرين إلى الجادية 250 كيلو، ذا زود لأننا ننطح الشرق، ثم من السيل إلى فالملك طول الله عمره يقولون أنه بنى مسجد بالضريبة، وإلى 60 سنة مهجورة ما يحرمنا، واسمع بالإذاعة أن الملك بنى به لعله يفتح الطريق إن شاء الله. القصيم قريب. نعم. طيب قبل أبو عبد الله، قبل 50 سنة أو 60 سنة وش كانت لوكيرية؟ عدد سكانها وال... شويين. مساجد اللي فيها؟ شويين مساجد حول 8 كاليوم، أنهم 8 غير مساجد النخيل. والسوق وش كان؟ ولا السوق كل الشيء ضعيف هك اليوم، كل الشيء ضعيف. وجرى عام 50 لكن الإبل هك اليوم رخيصة، جزها الحين اللي باع 2000 هك اليوم 5000 ريال فرنسي، والتمر على 10 عام 50 بالفرنسي، وعام عقبه بثمان سنين الوزنه بريالين فرنسي عن 30 ريال من هالحين دراهمنا هذه بين 8 سنين على 10، وعام 59 الوزنه بريالين فرنسي، الوزن كيلو ونصف 30 ريال من دراهمنا هالحين الفرنسي يسوى 15. طيب والمدارس والكتاتيب الأولى؟ المدارس المدرسة بيطين أن يدرسون تبرعين معنا مدارس. هذا عام كم تقريبا؟ أول ما إمام الحرم إمام الحرم اللي توفي الشيخ الخريفي الله يرحمه يدرس بداره، وهنا أول فريق صالح محمود يدرس له بدويرة صغيرة شارية تبرع، وعبد الرحمن السالم الله يرحمه يدرس درسهم، بس وقت القيض ولا اشتا كل يروح، ولا بلغ يما راح للكويت ولا راح للمصر ولا الشام، الشباب ذولا ما يقعد أحد. والمدارس كلها غير نظامية طبعا؟ لا الأولى بس يدرسون القرآن. نعم كتاتيب يعني. أي طيب درسون القرآن. وزارة المعارف متى فتحت المدرسة تقريبا؟ يعني في السبعينات؟ 67. وأنت شخصيا درست في الكتاتيب ولا؟ لا درسنا قبلها في البكيرية ولا؟ لا البكيرية درسنا القرآن على ابن حمود، ودرسنا الأصول والتوحيد و والبلوغ وبعض الكتب على ابن مزبل، الشيخ ابن مزبل وابن سبيل. ودرست ولا ما درست؟ لا ما درست. يعني درست واكتفيت بال... اكتفيت وصرت بالهيئة يوم جت المدارس. ما شاء الله. وكل حياتك يا أبو عبد الله في البكيرية ولا تغربت رحت يمين وسار؟ من مكة وجاي ما تغربت، ومن الرياض ما رحت خارج المملكة. نعم. ما يروح خارج المملكة إلا المحتاج، وحنا لله الحمد عاشية حالنا. مغنيك ربي الحمد لله. طيب عندك مزرعة الآن؟ أيوة. وش فيها من الخير؟ نخل. لا هي سبيلة. سبيلة الجندي وساكنين به. نخل قديم ولا غرس جديد؟ إلا من أول ما غرس بالبكيرية. طاح الأول وغرسناه. ما شاء الله. أيوة. وش الأنواع اللي فيها؟ بو شجر ومكتومي وسكرين شوي ونان، من انواع النخل سكري شوي تونا غارسينه. يعني حق البيع تقريبا؟ اي ما هو للبيع؟ لا شوي. طيب بعض الاخوان اللي يعرفونك يعني قالوا عندك بعض الكتابات وبعض المخطوطات حول عين زبيده، وما ادري صحيح الكلام هذا؟ اي عندنا الكتاب اللي ما أعطيته مير المسلم بوه من النجف عدد البراك على فيد على سميرة على النقرة على الربذة 12 برسة عندي الظهر إن الكتاب الثاني، لكن عاد لو علم أنا لم يدورته. يعني بها 12 برسة من أنا من النجف إلى نجف، ما حنا ويا أهل بغداد وأهل الشمال يوم حنا نحج على الجيش نجمع بالبراك نحرم جميع من الضريبة لا تعرف. لكن ما شاء الله 7 مرات حجيت على الأقدام. الأقدام 6. 6 مرات. هي. كان في مشقة؟ والله نمشي على 18 رحلة من البكيرية إلى مكة. تقدر الرحلة 30 كيلو. نعم. أي. لكن هو مختصر مع ذا على ضرية قريب. والآن يا أبو عبد الله وش اهتماماتك تقريبا؟ شو اهتماماتك الآن في الزراعة أكثر ولا في القراءة والكتابة؟ راح العمر، سناني كلهم بالمقبرة، ما منهم إلا قليل. طيب بالنسبة لي العيال مسفينا كل شيء يا أخي الحمد لله، الله يطرح فيهم البركة، وكلهم موظفين حضرة الدولة الله يعزها. الله يعزها كلهم، اللي إمام مسجد واللي العسكرية واللي مدير مدرسة كلهم متعلقين الله ثم الدولة وعلى قصرك. بالنسبة لأبو عبد الله المياه في البكيرية هو رايح جيدة؟ ها جيدة، ما البكيرية جيد. والرمل؟ الرمل هي على حد الرمل، يعني في زحف الرمل الرمل بشرزية الغميس وزملية حجم، لكن ما في زحف للرمل على المزارع قبلتها الحين نول به زحف، ومع الحين كله اتصلت البكيرية بالبريدة وبالحبوب، واتصلت بعنيزة بالوادي، واتصلت بالخبر عن الزبن طريق زبيدة رسم عن يوم من الأيام، لأنه هالحين يزرع وحمي إلا لا عقب ترس حيث ما به ماء هو على طبيعته موتي. يعني ما يعرفون إلا الشيبان تقريبا مكانه بالتواريخ، ما يعرفون إلا بالتواريخ وبالبراكي. نعم. ما يعرف إلا بالبراك وبالتواريخ. نعم. هاي. طيب وعبد الله ما أدري تسمع الإذاعة وتشوف التلفزيون ولا مالك اهتمام بال؟ والله نتم نشوفه موقفه. يعني وقت الفراغ ها؟ وقت الفراغ والراد ولا الأخبار. نعم. إي. والباقي نتم نسمع الرضير مناسبة. قالوا تكعب البويه. نتمنى لك إن شاء الله الصحة والعافية. شكرا للمؤرخ والنسابة الشيخ محمد بن عبد المحسن الفريح، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية أبو عبد الله.